الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في يقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلاء، وأكرمه الله بما شاء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه عقيدة من العقائد العظيمة عند أهل السنة والجماعة، والكلام عليها يطول جدا، ولعلنا نستوفي فيه هذا الدرس والدرس الذي بعده إن شاء الله تعالى. ومن باب التيسير في الشرح سأخرج عقيدتنا في هذه المسألة على طريقة سؤال وجواب، ليس على طريقة مسائل، وإنما على طريقة سؤال وجواب من باب التنويع عليكم. اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة مجمعون على أن من جملة ما وقع في حياته صلى الله عليه وسلم من الأمور المعجزة العظيمة أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به إلى السماء السابعة، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكما قال الله عز وجل في أول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى الآية. فالآية الأولى في أول سورة سبحان أي الإسراء تتكلم عن العقيدة الأولى، وهي عقيدتنا في الإسراء. والآيات الثانية من أول سورة النجم تتكلم عن قضية المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وكل ذلك مما وقع الإجماع عليه بين أهل السنة والجماعة، وإن اختلفوا في بعض تفاصيله، إلا أن أصل تلك الواقعتين قد أقر بهما أهل السنة والجماعة إقرارا قطعيا، كما شهدت بذلك الأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت: ومتى كان ذلك؟ فنقول: في توقيته خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلا أن أكثر أهل العلم يرون أنه قبل الهجرة، فجماهير أهل العلم يرون أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة، لكن قبل الهجرة بكم؟ هذا فيه خلاف طويل بين أهل العلم، فمنهم من قال بخمس سنين، ومنهم من قال بثلاث سنين، ومنهم من قال بسنة واحدة. ولا داعي للبحث في مثل هذه المسائل، لأنه خلاف لا يتعلق به حكم شرعي إذا كنا معتقدين بإقرار أصل وقوع تلك الحادثتين ومؤمنين بما أخبرت به الأدلة. ولذلك لم يحرص الشارع على تحديد وقتها لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، ولم يحرص الصحابة رضوان الله عليهم على تحديدها بيوم أو على التأريخ بها، لأنهم يعلمون أنه لا يتعلق بليلة الإسراء والمعراج شيء من الأحكام الشرعية، كما سيأتينا في بعض المسائل إن شاء الله تعالى. فإذا لا داعي للتطويل في ذكر الخلاف إلا أن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه قبل الهجرة بسنة. الذي عليه أكثر أهل العلم أنه قبل الهجرة بسنة. فإن قلت وهل كانت تلك الواقعة متعددة أم لم تحصل في حياته صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والحق الحقيق بالقبول والذي لا ينبغي القول بغيره هو أن حادثة الإسراء والمعراج إنما وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط ولم تتكرر حتى قبضه الله عز وجل. فإن قلت وما سبب الخلاف بين أهل العلم في كونها متكررة أو منفردة؟ فنقول سبب الخلاف في ذلك هو اختلاف الروايات واختلاف طريقتهم رحمهم الله تعالى في الجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض. فصار بعض أهل العلم غفر الله له يرى أنه كلما خرجت له رواية صحيحة تعارض الروايات الأولى جعل لتلك الرواية إسراء جديدا ومعراجا جديدا، وهذا منهج باطل في الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، لأنه يلزم عليه أنه في كل معراج يفرض الله عز وجل عليه 5 صلوات، وفي كل معراج يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين موسى وربه يطلب من الله أن يخفف عن أمته 50 صلاة، وفي كل معراج يقابل آدم ويسلم عليه ويقر بنبوته ويقابل سائر الأنبياء في السماوات 7 ويقرون بنبوته ويسلمون عليه. وهذا مسلك بعيد عن الصواب. إنما حصلت هذه الوقائع في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط ولم تتكرر حتى مات، وهذا هو الذي عليه جمهور بل جماهير أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فإن قلت وهل كان الإسراء بروحه وبدنه جميعا أم كان الإسراء بروحه وبدنه في الأرض؟ الإسراء والمعراج، هل كان الإسراء والمعراج بروحه وبدنه أم كان بروحه فقط؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والحق الحقيق بالقبول هو أن الإسراء والمعراج كانا بروحه وجسده على حد سواء، فقد أسري وعورج بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قرره عندكم الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو قول أكثر أهل السنة والجماعة بل هو قول جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ودليل ذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد لا يطلق على الجسد فقط ولا يطلق على الروح فقط، بل يطلق العبد على مجموع الجسد والروح. ولأنه لو كان الإسراء والمعراج بروحه فقط فإن أمر الروح يختلف عن أمر الجسد، ولا تزال روح الواحد منا تهيم في حال منامه في أقطار الأرض، ويرى الإنسان أنه ذهب إلى أمريكا ثم رجع وهو في ليلة واحدة. فلو كان الإسراء بروحه لما كان لتكذيب قريش داع، فإن أمر الأرواح يختلف عن أمر الأجساد، لكن الذي استعظمه كفار قريش أنه كان يقول لهم قد عرج وأسري بروحي وجسدي. فالإسراء بالجسد مع الروح والمعراج به مع الروح هو الذي استعظمته كفار قريش، هو الذي استعظمته كفار قريش، وإلا فأمر الأرواح يختلف عن أمر الأجساد. ولذلك في الإسراء رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، وهو من جملة من سلم عليه في إيش؟ في السماء السابعة. سماء السادسة كما سيأتي بيانه فيما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في المعراج. إذن هذه الأدلة تدل على أن الإسراء كان بروحه وجسده معا. وقد ثبت عن بعض أهل السنة بل نسب لبعض الصحابة أنه إنما أسري بروحه دون جسده، فمن قال بهذا القول فلا يخرجه قوله هذا عن دائرة أهل السنة والجماعة، ولكن لا نعلم عن أحد من أهل السنة أنه قال أسري وعرج بجسده دون روحه، فمن قال بهذا القول فقد جاء بشيء لا يعرف عن أهل السنة والجماعة. كما أن هناك قولا قيل في هذه المسألة لا يعرف عن أحد من أهل السنة والجماعة قال به، وهي أن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بروحه وجسده، وأما المعراج إلى السماء السابعة فقد كان بروحه فقط، فهذا قول باطل لا يعرف عن أحد من أهل السنة والجماعة. وخلاصة الأمر أن الذي يعرف عن أهل السنة والجماعة قولان ولا يعرف عنهم قولان. ما الأقوال التي تعرف عن أهل السنة والجماعة؟ الجواب أنه عرج وأسري بروحه وجسده، وهذا هو الحق الحقيق بالقبول. القول الثاني أنه إنما أسري وعرج بروحه دون جسده، وهذا وإن قال به بعض أهل السنة إلا أنه قول لا تؤيده الأدلة، لكن من قال به لا يخرجه عن دائرة أهل السنة، لأن المتقرر عندنا أن الخلاف في المسألة العقدية إذا كان في دائرة أهل السنة والجماعة فليس ذلك من مسائل الولاء والبراء العامة ولا من مسائل العقيدة الكبيرة التي نخرج المخالف فيها عن دائرة أهل السنة والجماعة. وما القولان اللذان لا يعرفان عن أهل السنة؟ الجواب قول من قال إنما عرج وأسري بجسده دون روحه، وقول من قال بالتفصيل بين الإسراء والمعراج فجعل الإسراء بالروح والجسد وجعل المعراج بالروح دون الجسد، فهذان القولان لا أعلم على حسب اطلاع القاصر أحدا قال بهما من أهل السنة والجماعة. فإن قلت وهل كان إسراؤه إلى المسجد الأقصى والمعراج به والعروج به إلى السماء السابعة كان يقظة أو مناما؟ الجواب بل كان يقظة، وهو الذي ارتضاه عندكم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد ورد عن بعض أهل السنة أنه قال إنه كان مناما، ويستدلون على ذلك برواية في الصحيح من طريق شريك ابن أبي نمر غفر الله له ورحمه الله وعفى عنه، قال في حادثة الإسراء والمعراج قال في آخرها قال ثم استيقظ، ولا يعرف عن أحد وافق شريكا في هذا في هذه اللفظة، فهي من الألفاظ الشاذة، فهي وإن كان سندها صحيحا وقد خرجها صاحب الصحيح إلا أنها من الألفاظ الشاذة، بل إنها من أغلاط شريك الثمانية في السنة والتي عدها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقوله ثم استيقظ من الألفاظ الشاذة، والمتقرر في قواعد التحديث أن اللفظ إذا كان شاذا فإنه يعتبر ضعيفا. فإن قلت ما تعريف الشاذ؟ فأقول إذا انفرد الثقة بشيء خالف فيه الثقات فإن روايته تعتبر شاذة. فإذا خالف الثقة رواية الثقات فإن روايته توصف عند أهل العلم بأنها شاذة. لكن من قال بأنه مناما من كان مناما وليس بيقظة فلا يعتبر خارجا عن دائرة أهل السنة والجماعة لثبوت الخلاف في حدود دائرة مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى. تم الوقت. فإن قلت وعلى أي شيء أسري به، فأقول أسري به على دابة يقال لها البراق، وهي دابة بين البغل والحمار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتضع حافرها عند منتهى طرفها، أي أنها سريعة الانتقال جدا، ولا نعلم تفاصيل صفاتها على وجه الدقة في غير ما وصفتها به الأدلة الصحيحة الصريحة من هذين الوصفين اللذين ذكرتهما لكم. لأنها ليست من دواب الأرض، فهي من أمور الغيب، ونحن نوقف أمور الغيب بتفاصيلها على ثبوت الأدلة. فالدليل أثبت أنها دابة بيضاء، وأنها دابة في حجمها بين البغل والحمار، وأنها باعتبار سرعة انتقالها تضع حافرها عند منتهى طرفها، أي بسرعة الصوت أو قريبا منها. فإن قلت وعلى أي شيء كان المعراج، فنقول كان على آلة العروج التي لا يعلم بها حق بحقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. فكيفية هذه الآلة وماهيتها لا نعلمها، لأنها غيب بالنسبة لنا، ولا نكلف في عقيدتنا بعلم تفاصيل شيء من هذه الآلة التي تمكن بها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله وقدرته وقوته أن يصل إلى السماء السابعة، فالله أعلم بذلك. فإن قلت وهل الإسراء والمعراج كانا جميعا في ليلة واحدة، أم أن كل واحد منهما في ليلة خاصة؟ الجواب: الذي عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله أنهما كانا جميعا في ليلة واحدة، وهذا هو ظاهر الأدلة. فمجموع الأدلة يدل على أنه أسري به ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء الدنيا، إلى السماء السابعة. فإن قلت وأيهما كانت قبل الأخرى، أالإسراء كان قبل المعراج أم أن المعراج كان قبل الإسراء؟ الجواب: بل كان الذي عليه المحققون رحمهم الله أن الإسراء كان قبل المعراج، فجعل الإسراء به من باب المرقات والتقدمة والإرهاص للمعراج، لأن الانتقال بسرعة في الأرض يعتبر إرهاصا للانتقال بالسرعة في السماء، فقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة رحلتان: رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهي مقدمة لتلك الرحلة السماوية إلى السماء السابعة، ورحلة صغرى ورحلة كبرى. ومن المعلوم أن الشريعة تتدرج بالعبد، فبدأ بالرحلة الأرضية الصغرى قبل الرحلة السماوية الكبرى، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. فإن قلت وما حكم من أنكر الإسراء والمعراج وكذب بهما ونفاهما؟ فنقول لا جرم أنه يكفر إن كان إنكاره إنكار جحد وتكذيب، لأنه كذب بما ثبتت به الأدلة المتواترة، وصار معلوما من الدين بالضرورة. ومن كذب ما أخبر به النص الصحيح الصريح فإنه كافر. وإن كان إنكاره إنكار تأويل وشبهة فقبل أن نحكم عليه بالكفر فلا بد من كشف الشبهة وإزالة التأويل عنه أولا حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر من خالفها. فإن انكشفت الشبهة وعرف ولكن أصر كفر. ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل تفاصيلها في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.